منشد الشوق قد أجاد النشيدا واستطاب الحدى لحنا فريدا وارتمى السعد في ربوع المعالي حين قالوا حييت عيدا سعيدا منشد الشوق قد أجاد النشيدا واستطاب الحدى لحنا فريدا وارتمى السعد في ربوع المعالي حين قالوا حييت عيدا سعيدا تشرق النفس حين تأتي الأماني مسفرات الوجوه في العيد غيدا أي فرح سقته أيدي القوافي واستهامت واستلهمته المزيدا منشد الشوق قد أجاد النشيدا واستطاب الحدى لحنا فريدا وارتمى السعد في ربوع المعالي حين قالوا حييت عيدا سعيدا منشد الشوق قد أجاد النشيدا واستطاب الحدى لحنا فريدا وارتمى السعد في ربوع المعالي حين قالوا حييت عيدا سعيدا إيه يا عيد أطربا قلب ساه واشحذا فيه يوسه والسعودا عيدنا اليوم منتش في رباه جاوز الحد إن طلبت الحدود منشد الشوق قد أجاد النشيدا واستطاب الحدى لحنا فريدا وارتمى السعد في ربوع المعالي حين قالوا حييت عيدا سعيدا منشد الشوق قد أجاد النشيدا واستطاب الحدى لحنا فريدا وارتمى السعد في ربوع المعالي حين قالوا حييت عيدا سعيدا.